والذي يؤسف أنك ترى عند لجان الانتخابات ماذا؟ حزب الوفد؟ كلا، حزب النور، تجد لافتات حزب النور. ورغم ذلك، رغم أنه لحسوا ذيل الكلب إذا بهم لا يرضون به. الآن يقولون أنتم لم تحشدوا لنا الحشود التي كنا نرجوها، هم يستعملونهم لكي يحشدوا لهم ثم يفضحونه. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. هكذا دوما إذا ما هنت نفسك من أجل الدنيا باعوا دينهم بدنياهم، الله تعالى يذلك لأخص الناس، لأخص الناس أحفاد القردة والخنازير وأتباعهم، لأنك دنست نفسك من أجل أن تحشد الحشود من أجل الاستقرار، من أجل المنصب. يا رجل لو نظرت لهذه المسألة بنظرة الدنيا حتى، لا بالشريعة التي نقولها لكم ونصرخ بها في وجوهكم، كيف ترضى لنفسك بعدما كنت صاحب الطابولة أن تقف في الطابور لكي تأخذ رغيف خبز؟ كيف؟ كيف هذا؟ رأيك أنت كنت تحط التشريع إله من دون الله، عمال تحط التشريعات في الجمعية التأسيسية، والآن ترجو رضاهم ببعض الأصوات تجمعها لهم. نعم للاستقرار، وقد حشدنا الحشود من أجلكم، من أجل نعم حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى. قولوا ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم.